المقام الرابع مقام الصبا، أبعاد هذا المقام ري مينوس بيمول فا سول بيمول لا سي بيمول دو ري. ري مي فا سول لا سي دو ري ري دو سي لا سول فا مي ري. رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة، يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة، لما ناديت لبينا قدمنا السمع والطاعة. أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك أنا ضيف الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك أنا ضيف الله. مهما خيم عتم الليل رح يطلع النهار، عمرك يا ظالم ما يدوم رح نوخذ بالثار. مهما خيم عتم الليل رح يطلع النهار، عمرك يا ظالم ما يطول رح نوخذ بالثار.